غزة بيوم الانتصار لغني وهنيها زغردي رصاص الثوار بأرض الشهداء وحييها. وغزة هي البداية والثورة جاي جاي. غزة هي البداية والثورة جاي جاي. في القدس بنرفع رأي. في القدس بنرفع رأي. ورح ترجع لأهاليها ورح ترجع لأهاليها. غزة بيوم الانتصار لغني وهنيها زغردي رصاص الثوار بأرض الشهداء وحييها. غزة بيوم الانتصار لغني وهنيها زغردي رصاص الثوار بأرض الشهداء وحييها. أرض الشهداء وحييها. ارحل يا غاصب لا تعود هذه غزة جبارة من الدم بتصنع بارود ورح تسمع انفجارة. ارحل يا غاصب لا تعود هذه غزة الجبارة من الدم بتصنع بارود ورح تسمع انفجارة. وغزة هي البداية والثورة جاي جاي. غزة هي البداية والثورة جاي جاي. في القدس بنرفع رأي. في القدس بنرفع رأي. ورح ترجع لأهاليها ورح ترجع لأهاليها. غزة بيوم الانتصار لغني وهنيها زغردي رصاص الثوار بأرض الشهداء وحييها. غزة بيوم الانتصار لغني وهنيها زغردي رصاص الثوار بأرض الشهداء وحييها. غزة في يوم التحرير لبست للعرس ثيابا أعلى يا صوت الجماهير غني أوفو عتابا. غزة في يوم التحرير لبست للعرس ثيابا أعلى يا صوت الجماهير غني أوفو عتابا. وعرسك يا شعب الأصيل بكرة بنابلس والخليل. وعرسك يا شعب الأصيل بكرة بنابلس والخليل. من دورة حتى الجالي. من دورة حتى الجالي. بنرجع روابيها بنرجع روابيها. غزة بيوم الانتصار لغني وهنيها زغردي رصاص الثوار بأرض الشهداء وحييها. غزة بيوم الانتصار لغني وهنيها زغردي رصاص